أخطأت في حق أحد الإخوة وطلبت منه أن يسامحني أكثر من مرة لكنه رفض، إلا أن يجعل المواجهة بيني وبين بعض الإخوة الذين شهدوا علي بما لم يحدث، وأنا مستعد لهذه المواجهة ولكن قد ردت عليه مفاسد أخرى. الله يهديه الأخ ده، إحنا بنشفع عند الأخ اللي هو صاحب القضية بتاع السؤال ده إنه يسامح أخوه. وإذا جاء أحدكم أخوه معتذرا فليقبل محكا كان أو مبطلا. حديث ضعيف لكن معناه حسن، معناه جميل. المسامحة أمر يجعلك في يعني عرضة يعني لرحمة الله عز وجل. يا الله أولى بالمسامحة منك إذا سامحت أخاك، فنحن نطلب منه أن يسامح أخاه دون مواجهة.